بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند باب الممنوع من الصرف، والحقيقة وجدت أن الشيخ ابن هشام رحمه الله يعني شرح هذا الباب في كتابه قطر الندى بتوضيح أكثر وأشمل من الشذور، فتتميما للفائدة إن شاء الله سأشرحه من القطر ثم أعود إلى كلام الشيخ في الشذور. فأقول وبالله التوفيق. يقول الشيخ في شرح قطر الندى: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، الأصل في الاسم المعرب بالحركات يعني يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة، الصرف يعني التنوين. لما نقرأ قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، ونقول في التحيات اللهم صل على محمد، فلاحظ هذا الذي قاله الأصل في الاسم المعرب بالحركات يعني يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة، الأصل فيه الصرف أي التنوين، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. نريد أن نوضح هذا الكلام. أولا يا أولادي، قلنا فيما سبق الاسم إذا أشبه الحرف يبنى كما قال شيخنا العلامة ابن مالك رحمه الله، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني الاسم إذا أشبه الحرف يبنى. طب والاسم إذا أشبه الفعل يمنع من الصرف. فالفعل يشتمل على علتين فرعيتين عن الاسم، إحداهما راجع إلى اللفظ والأخرى راجع إلى المعنى، وبالمثال يتضح المقال. إذا قلنا كلمة جلس محمد، فجلس مشتقة من الجلوس، ودي علة لفظية، وبعدين هناك علة معنوية، جلس مفتقر ومحتاج إلى الفاعل ودي علة معنوية. إذا أي فعل يا أولادي فيه علتان يعني فيه سببان، إحدى العلتين راجع اللفظ يبقى الفعل مشتق ومأخوذ من المصدر، جلس من الجلوس، كتب من الكتابة، أكل من الأكل، وعلة أخرى راجع إلى المعنى وهي افتقار واحتياج إلى الفاعل. طيب العرب تعطي المشبه حكم المشبه به، فكلمة إبراهيم لما قل جلس إبراهيم لا نقول إبراهيم، لماذا منع من التنوين؟ لأنه أشبه الفعل، والفعل كما نعرف لا ينون، لأن التنوين من علامات الأسماء، لا نقول جلس ولا كتب لا يجوز، والفعل أيضا لا يجر، فكذلك الاسم الذي أشبه الفعل لا يجر بالكسرة إنما يجر بالفتح نيابة عن الكسرة. في التحيات نقول كما صليت على إبراهيم، قال تعالى في قرآنه وأوحينا إلى إبراهيم، يبقى الذي منع إبراهيم أنه أشبه الفعل، أشباهه في علتين، كما أن الفعل فيه علتان كذلك إبراهيم فيه علتان، يعني سببان منعاه من الصرف اللي هو التنوين، أولا العلمية وده فرع عن التنكير، والعجمة فرع عن العربية ففيه علتان. إذا عرفنا أن العرب يعني تعطي المشبهة اللي هو الاسم حكم المشبه به اللي هو الفعل فتمنعه من التنوين وتجره بالفتح نيابة عن الكسرة. الحمد لله وضحت الأمر. الآن الشيخ سواء في الشذور أو في القطر استشهد ببيت ابن النحاس، ابن النحاس له إعراب القرآن الكريم، إعراب القرآن الكريم لابن النحاس، قال بيتين، قال موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. طبعا هذا البيت ذكره الشيخ في كتابه شرح الشذور للذهب، لكنه ذكر في القطر بيت من تأليفه هو يعني تقريبا قال وزن المركب عجمة تعريفها عد ووصف والجمع زد تأنيسا. هو قال في كتابه هذا البيت الذي قاله ابن النحاس أفضل من البيت الذي قلته أنا، وده إنصاف منه رحمه الله يعني. عشان كده هنكتفي بكلام ابن النحاس في هذا البيت. طيب نرجع إلى أي أولادي المقصود طبعا هذا البيت، بس اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. نشوف حكاية الجمع دي. اجمع هنا العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الأحاد، وهو نوعان مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل زي مصابيح وطوابيس. إذن الجمع قالوا اجمع، اجمع يقصد صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع يا أولادي شرط أن يكون على صيغة لا يكون عليها الأحاد، يعني كلمة مساجد وكلمة مصابيح. مساجد على وزن مفاعل، كل جمع تكسير ثالثه ألف، واحد اثنين ثلاثة، بعده حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن زي مصابيح. هذه اجمع يعني صيغة منتهى الجموع. طيب ليه سمناها صيغة منتهى الجموع؟ لأن الجمع ممكن يجمع قول أقول أقوال، أجمع أقوال أقول أقاويل، فصارت صيغة منتهى الجموع، يعني الجمع وقف عندها فلا تجمع مرة ثانية. هذه الصيغة شرطها ألا يأتي عليها الإحاد، يعني مثلا لا نسمي مثلا شخص مثلا مساجد أو قناديل أو مصابيح، يعني لم يسمى بها المفرد، يعني هذه معنى لم يأتي عليها الأحاد. هذه هي الصيغة، صيغة منتهى الجموع. قال الجمع المماثل لمساجد ومصابيح، هذا الكلام في شرح الشذور. الجمع المماثل لمساجد ومصابيح، أهو مساجد ومصابيح، كل منهما يستقل بالمنع. قال الشيخ رحمه الله الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة يعني منونة تنون التمكين، وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تكون مقامهما. والبيت المنظوم لابن النحاس وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق، والذي يقوم مقام علتين شيئان، التأنيس بالألف مقصورة زي بهما، يعني في عندنا أولاد علة واحدة تقوم مقام علتين، ألف التأنيث المقصورة. قال كلمة بهمة وألف التأنيث الممدودة زي صحراء. بعد كده يا أولادي صيغة منتهى الجموع اللي احنا قلنا عليها منذ قليل، مساجد ومصابيح. مساجد اهي مساجد ومصابيح، ده مفاعل وهذه مفاعيل. يقول الشيخ انما مثلت ببهمة دون حبلى حتى لا يظن ظان انه انا اقصد بكلمة حبلى يعني ألف تأنيث مع صفة، لأن هذه صفة للمرأة الحبلى، وكلمة صحراء ولم أقل حمراء، لأن لو قلت حمراء ممكن يظن بعض طلبة العلم إذا المقصود يعني ألف تأنيث مع الصفة، لأن حمراء صفة، صفة لموصوف يعني أقول هذه امرأة حمراء. طيب وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بضمام علة أخرى، يعني في علامية وتأنيث، في علامية وتركيب، في علامية وعجمة. يبقى عرفنا كلمة اجمع دي صيغة منتهى الجموع، وزن زن اللي هو العلامية، لا ووزن ووزن هنشوف ان ذكر ايه الوزن يا اولادي. طيب يستحسن نقرأ من الكتاب أفضل. قال ومثلت للتأنيث بفاطمة وطلحة وزينب لأبين أن أقسام التأنيث ثلاثة، لفظي ومعنوي زي فاطمة، ولفظي فقط زي طلحة ومعناه فقط زي زينب. أما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العالمية وتارة مع الصفة. فمثال العدل مع العالمية عمر، أدي أولادي عادلا، يبقى عادلا دي أولادي تشمل العلم وتشمل الصفة. العلم زي كلمة عمر وزفر، فهو معدول عن عامر، يعني عمر معدول عن عامر. طب والصفة أو قاله مثال العدل مع العالمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم، من أفواه العرب، أنها ممنوعة من الصرف. يعني كيف عرفنا أن عمر معدولة؟ سمعنا هذه الكلمة العرب ممنوعة من الصرف. يقول في الحديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال، فالعرب نطقت كلمة عمر وزفر ممنوع من الصرف، فعرفنا أنها معدولة عن عامر، هذا الذي قاله الشيخ. طب مثال مع الصفة مثل كلمة أحاد وموحد، أدي أحاد وموحد وثناء ومثلث وثناء ومثنى وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، اللي هو على وزن فعال ومفعل. قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمثنى معدول عن اثنين اثنين، ثلاث معدول عن ثلاثة ثلاث، رباع معدول عن أربعة أربعة، وأحاد معدول إيه واحد واحد. فهذه الكلمات يبقى دي صفة أولادي معدولة، صفة معدولة كويس. قال أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. شوف يا مولانا الشيخ لما أقول أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يبقى أجنحة مضاف إليه مجرور بالكسرة. الله عز وجل وصف هذه الأجنحة قال مثنى، يعني إيه؟ يعني مثنى يعني اثنين اثنين، يعني بعض الملائكة لها جناحان، ها؟ وبعضهم لها ثلاث وبعضهم لها أربع. طيب أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، شوف قال ثلاثة، يبقى صفة مجرورة بالفتح نيابة عن الكسرة، وطبعا ممنوعة من الصرف لأنها صفة معدولة عن مثنى عن اثنين اثنين وعن ثلاثة ثلاثة وعن أربعة أربعة. خلاص كده كويس. ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور. طيب مثنى لماذا لم تظهر الفتحة؟ لأنه اسم مقصور يعني آخره ألف، فالفتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. طيب وظهر في ثلاث رباع لأنهما اسمان صحيح الآخر. قال تعالى أي وبعدين كلمة أخر، يعني الصفة برضو في كلمة أخر، فعدة من أيام أخرى، القرآن كده قال فعدة من أيام أخرى. أخر صفة الأيام وهي معدولة عن آخر، يبقى أخر معدولة عن كلمة آخر، أيوة معدولة عن كلمة إيه آخر بالفتح الهمزة والخاء بينهم ألف، لأنها جمع أخرى، يبقى آخر جمع يعني أخر جمعها أخرى أخرى، يبقى أخرى لما أجمعها أقول أخر، لما أجمع أخرى أقول أخر. طيب وأخرى أنثى آخر، وأخرى أنثى آخر بالفتح، وقياس فعل أفعل ألا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف. يعني أقول مثلا هند أفضل، ولا نقول فضلا ولا فضل. في كتابه قطر الندى وضح هذا الأمر، فقال يا أولادي إيه؟ لما نقول مررت بنسوة أخرى، فأخرى ممنوع من الصرف لأنها جمع الأخرى، جمع الأخرى بالألف واللام، وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى؟ والقاعدة أن كل فعل مؤنثة أفعل لا تستعمل إلا وهي بالألف واللام. المفروض أقول إيه؟ الفتاة الأخرى. وكذلك جمعها لا يكون إلا بالألف واللام، أقول الأخريات. طيب، مثل كلمة الكبرى والصغرى، والكبر والصغر، قال تعالى إنها لإحدى الكبر، ولا يجوز أن تقول صغرى وكبرى. إذن كان القياس أن يقال الآخر، لأنه لكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقال أخر. يبقى المفروض قالوا الأخر الأخر، لكن قالوا أخر. هذا العبد يا أولاد اللي في كلمة أخر، يعني في الأخر دي المفروض تبقى بالألف واللام كعدة من أيام، أقول الأخر، لكنهم حذفوا عدلوها عن الأخر، خلوها أخر بدون ألف ولام، زي ما عدلوا أمس عن الأمس، وعدلوا سحر عن السحر، هذا ما يقصده. يبقى إذن العدل إما في علم معدول زي عمر وزفر، وفي صفة معدولة، الصفة اللي هي أحد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وكذلك كلمة أخر في عدة من أيام أخر، نقول مثلا مررت بنسوة أخرى، ودي معدول عن الأخرى بالألف واللام. هذا هو ما قاله الشيخ رحمه الله. طيب، نعود إلى الكتاب. مثال العلمية ومثال الوزن، أي الوزن ده خلاص انتهينا من العدل. العدل قلنا يا شيخنا إما أن يكون العدل في العلم أو في الصفة. نأتي الوزن. وزن الوزن يا شيخنا ممكن يكون مع العلمية زي أحمد ويزيد ويشكر، يبقى في علم على وزن الفعل مثل أحمد ويزيد ويشكر. طبعا أحمد على وزن أفعل، وزن أفعل كما قلنا خاص بالفعل زي كلمة أشرب على وزن أفعل، ويزيد أصلها فعل مضارع زاد يزيد فسمي بها شخص، وكذلك يشكر شكر يشكره فعل مضارع فسمي بها شخص، فده علم على وزن الفعل. طيب، فده يمنع من الصرف. الصفة زي كلمة أحمر وأفضل، كلمة أحمر أقول كتبت بقلم أحمر، وأقول مثلا مرت برجل أفضل منك، يبقى أحمر على وزن أفعل وأفضل على وزن أفعل. يبقى هنا يا أولاد أدي علم وأدي صفة، أدي الوزنه كويس. ولا يكون الوزن المانع من الصفة إلا في أفعل، بخلاف الوزن مع العلمية. يعني الصفة يا أولاد لازم تكون على وزن أفعل، قال تعالى وإذا حيتم بتحيتم فحيوا بأحسن منها، يبقى صفة على وزن أفعل. لكن العلم ممكن يكون على وزن أفعل زي أحمد وأكرم وأشرف وأمجد، وممكن يكون على وزن إيه زي يزيد أو يشكر. طيب، ومثال الزيادة مع العلمية، الزيادة مع العلمية فين الزيادة يا أولادي؟ أهل هو زد، زد الزيادة مع العلمية يعني زيادة الألف والنون زي سلمان، وزي أدي سلمان وعمران وعثمان. الشيخ ما شاء الله بارع، يعني قال سلمان عشان الحرف الأول مفتوح، عمران الحرف الأول مكسور، وعثمان الحرف الأول مضموم عشان يجي كل الأنواع يعني. والثلاثة طبعا ده علم مزيد بالألف والنون، فدي كلها ممنوعة من الصرف للعالمية وزادت الألف والنون. طيب، ومثاله مع الصفة سكران وغضبان، يبقى هو سكران وغضبان، هذه كلمة غضبان يبقى صفة بذات الألف والنون، وهنا صفة بذات الألف والنون، هذه معنى وزد. يبقى عرفنا اجمع، دي قلنا صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل ومفاعيل. وبعدين الوزن، أيوة يعني العالمية ووزن الفعل، وفي الوصفية والوزن زي أحمر. طيب وعادل برضو في علم معدول زي عمر وزفر، وفي صفة معدولة زي أخر وزي مثنى وثلاث ورباع. والتأنيث كما قلنا في تأنيث لفظي ومعنوي زي فاطمة، تأنيث معنوي فقط زي زينب، تأنيث لفظي فقط زي طلحة. طيب وبعدين نكمل البيت يا أولادي. قال ويشترط لتأثير الصفة أمران، كونها أصلية، عادل الصفة زي سكران دي صفة أصلية، فيجب الصرف نحو هذا قلب صفوان. كلمة صفوان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان يعني حجر عليه تراب، لما ينزل الماء من السماء هذا التراب يعني يذهب هباء يعني. فكذلك الذي ينفق ماله أو يتصدق وبعد ذلك يمن على الناس بما فعل فتذهب صدقته، يبقى صفوان في الأصل حجر، اسم الحجر يعني. فلما قل هذا قلب صفوان وصفت بالقسوة، هذه الصفة ليست أصلية لأنها في الأصل اسم حجر، فهنا يصرف يعني ينون. أقول هذا قلب صفوان بمعنى قاسم، هذا رجل أرنب. طب أرنب على وزن أفعل، وطبعا هناك صفوان على وزن فعلان زي سكران، بس هذه صفة ليست أصلية لأنها في الأصل اسم الحجر. وكذلك أرنب اسم الحيوان المعروف لكن يستعمل للرجل الجبان بمعنى ذليل أو ضعيف. الثاني عدم قبولها التاء، ولذلك انصرف نحو ندمان وأرمل، يعني أرمل يقول إن هذه امرأة أرملة يعني مات زوجها، فيأتون فيها بتاء التانيث. نحن نريد أن الصفة لا تدخلها تاء التانيث، فلما رجل غضبان لا نقول غضبانة، يقول غضبان فقط بدون أن تلحق التاء. قال الشاعر وندمان يزيد الكأس طيبا، قال وندمان ليه قال ندمان؟ لأن المؤنث يقول له ندمانة عشان كده صرفها يا ولدي. ويشترط للتأثير العجمة، هذا العجمة هو اللي هو كون، ايوه كون عالميتها في اللغة الأعجمية، يعني كلمة لجام وفيروز عالمين المذكرين ده مصروف. طب ليه مصروف؟ احنا يا ولادي عايزين رغم ان كلمة لجام اقول لجام يعني هذا لجام هذا فيروز، ده عالمين المذكرين، كون عالميتها في اللغة الأعجمية يعني أن تكون الكلمة عالم في اللغة الأعجمية، فطالما علم في اللغة الأعجمية تبقى تمنع من الصرف زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإدريس. وطبعا هو زاد في كتاب القطر شيء جميل أحب أذكر به، يعني هو يا أولادي قال جميع أسماء الأنبياء، هذا معنى العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج. يعني ما شاء الله هنا وضح عن الذي قاله في الشذور، يعني كلمة لجام وكلمة فيروز هو في الأصل كان ده اسم جنس يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد. لجام معروف اللجام الذي يوضع في فم الحيوان، لكن سمي به شخص في لغة العجم، فهذه لو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وجب صرفها أيوة، لأنها في الأصل لم تطلق على إيه؟ على شخص مذكر، يعني اللي هي كانت في الأصل في لغة العجم اسم جنس يطلق، يعني كلمة لجام تطلق على أي لجام، لكن إذا سمي به شخص سمينا شخص لجام أو سمنا شخص فيروز وهو في الأصل ده اسم جنس عند العرب عند العجم، فهذا صرف لأنه ليس علما في لغة العجم، وده كده ما شاء الله وضح العبارة اللي كانت غامضة في الشذور. الثاني الزيادة على ثلاث أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط، قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقال تعالى إن أرسلنا نوحا ونجب كذبت قوم نوح المرسلين وقوم لوط وأصحاب المدين ألا بعدا لعاد قوم هود. أظن إيه؟ ومن زعم من نحوين أن هذا يجوز فيه الصرف وعدم فليس بمصيب، وين وضح قال وزعم عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري أن في نوح ونحوه وجهين وهو مردود، يعني في القطر أجمل وفي الشذور فصل، فصل من من العلماء أجاز الوجهين في نوح ولوط، قال عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني عبد القاهر الجرجاني والزمخشري، والشيخ رد قال وهذا مردود لأنه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور ولا شاذ، يعني لا سمعنا كلام شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولا سمع مشهور عن العرب في هذا. وشرط الوزن كونه إما مختص بالفعل أو كونه بالفعل أولى منه بالاسم، يعني مثلا لما تسمي واحد شمر أو تسميه ضربة، سمينا شخص ضربة أو سمينا شمر فهذا يمنع من الصرف. ليه يمنع من الصرف؟ زي كلمة يزيد ويشكر ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل. أيوة قال والثاني نحو كلمة أحمر صفة أو علما، ما احنا جبنا كلمة أحمر أقول كتبت بقلم أحمر دي صفة، وممكن نخليه علم على شخص اسمه أحمر فهذا يمنع من الصرف. قال معلم أن المؤنثة إن كان تأنيث بالألف كبهمة وصحراء امتنع صرفه ولم يحتاج إلى علة أخرى وقد مضى ذلك، طبعا قلنا ده. وقول أبي علي إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقد بمنع صرف صحراء، يا سلام، أو ده السبب اللي جعل الشيخ في الأول يذكر صحراء ولم يذكر حمراء. قال أبو علي الفارسي وهو عالم كبير من علماء النحو قال إن حمراء امتنعت لسببين، لأنها صفة ولأنها فيها ألف تانيث، وأنا ظننت إن قال هذا بعض طلبة العلم، يعني هو عالم مشهور من العلماء قال إن حمراء امتنعت منعت من الصرف لسببين، لأنها صفة ولأنها انتهت بألف تانيث، وقال هذا كلام منتقد إن كلام صحراء طب ممنوع من الصرف، والصحراء عالم على الأرض الواسعة وليست صفة. طيب وإن كانت بالتاء امتنع صرفه مع العلمية كوسواء كان لمذكر طلحة وحمزة أي علم مؤنث سواء كان تأنيث لفظي أو معنوي أو لفظي ومعنوي، فطلحة وحمزة دي تاء التأنيث في اللفظ فقط، وفاطمة وعائشة مؤنث لفظي ومعنوي. وقول الجوهري صاحب الصحاح إن هاوية من قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام، خطأ لأن ذلك يوجب منع صرفها منع الصرف. يعني يقول ابن هشام للعالم الكبير من علماء اللغة اللي هو الجوهري لو كانت هاوية اسم من أسماء النار لكان يجب أن تمنع من الصرف، فبدل أن يقول قرآن فأمه هاوية يقول فأمه هاوية بدون تنوين، لكن طالما وردت إنها منونة يعني ليست اسما للنار. وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجوبا إن كان زادا على ثلاث أحرف، يعني سعاد وزينب ليس فيها تاء تانيث لكن أكثر من ثلاث أحرف فتمنع قولا واحدا، لكن إذا كان ثلاثي ساكن الوسط زي كلمة يا ولدي هند جاز فيها الوجهان، وزي مصر جاز فيها وجهان، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فاهبطوا مصرا. طيب لكن إن كان ثلاثي متحرك الوسط يبقى في هذه الحالة تمنع من الصرف. قال تعالى ما سلقكم في سقر، لم يقل في سقر، كلا إنها لظى. قال أو ساكن الوسط أعجميا كحما وجورة وحمص وبلخ أسماء بلاد، أو عربيا ولكنه منقول من المذكر المؤنث زي كلمة زيد وبكر أسماء نسوة. هذا قول سيبويه يعني يمنع من الصرف، يجوز فيه الوجهان، يعني كلمة زيد وبكر وعمر إذا سميت بأنثى زي كلمة هند بالضبط يجوز فيه الوجهان الصرف وعدمه. وقد اجتمع الوجهان في قوله لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي. ده بيت من بحر المنسرح يصف امرأة اسمها دعد بأنها حضرية ناعمة العيش لا تلبس لبس الأعراب ولا تتغذى غذاءهم. يبقى قال لما قال دعد أصبحت منونة مصروفة، ولم تسق دعد منح من الصرف، يعني يجوز فيها الوجهان يعني زي كلمة هند. بعد ذلك الشيخ أتى إلى آخر باب، قال باب العدد. وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود كالقبض بمعنى المقبوض، بدليل قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والمراد هنا الألفاظ التي تعد بها. طيب الكلام عليها في موضعين، أحدهما في حكمها في التذكير والتأنيث، والثاني في حكمها في النسبة إلى التمييز. أما الأول فإنها على ثلاث أقسام. القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما، وهو كما هو القياس الواحد والاثنان. تقول مثلا هذا رجل واحد، هذه امرأة واحدة. طيب قال تعالى وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة، حين الوصية اثنان، ربنا أمتنا اثنتين واحدتين اثنتين، يبقى إذن العدد واحد واثنان يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيسا. وكذلك ما كان من العدل على صيغة اسم الفاعل، يعني كلمة ثالث وثالثة، رابع ورابعة، إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث. ولذلك نقول مثلا انتهت المحاضرة العاشرة أو التاسعة، أقول مثلا انتهى الدرس التاسع، يبقى ما كان على وزن فاعل يذكر، يعني إيه يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة. قال تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، يعني والشهادة الخامسة، يبقى الخامسة صفة للشهادة، الشهادة الخامسة. القسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهم، سواء كانت مركبة مع العشرة أو لا. تقول في غير المركبة جاء ثلاثة رجال بالتاء، يبقى ثلاثة رجال وأربعة رجال وخمسة رجال إلى تسعة رجال. قال تعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، لأن أيام مفردها يوم وهو مذكر. وتقول ثلاث نسوة، يعني أقول مثلا جاءت ثلاث نسوة، يبقى العدد هنا يخالف المعدود. قال تعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال، لأن مفردها ليلة. وتقول في المركبة ثلاثة عشر رجلا، أقول ثلاثة عشر رجلا، لاحظ أن الرجل مذكر فثلاثة تؤنث، والعشر هنا توافق ما بعدها تذكيرا وتأنيثا، أقول ثلاثة عشر رجلا. طيب وثلاثة عشرة امرأة، قال تعالى عليها تسعة عشر، يعني تسعة عشر ملكا أو خازنا. القسم الثالث ما فيه تفصيل، وهو العشرة فإن كانت غير مركبة فهي كالتسعة، لما قل مثلا حضر عشرة رجال يبقى العشرة زي التسعة بالضبط، تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. أقول حضر عشرة رجال وعشر فتيات، هذا معنى إن كانت مفردة. أما إن كانت مركبة فإنها فإن كانت مركبة إن كانت مركبة جرت على القياس، فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وده اللي أنا قلت منذ قليل، إذا كانت مركبة مع العشرة العشرة توافق ما بعدها تأنيثا وتذكيرا. تقول عندي إحدى عشرة امرأة وأحد عشر رجلا. ناتي إلى التمييز يا أولادي. أولا التمييز خمسة أقسام، ما لا يحتاج إلى تمييز أصلا وهو الواحد واثنان. تقول واحد رجل، لا تقول واحد رجل ولا اثنان رجلين، لا تقول هذا يعني نقول لحضر رجل واحد، هذا لا تحتاج إلى تمييز، يعني كلمة واحد هذا رجل واحد أو هذا واحد أو هذه واحدة، هذه لا تحتاج إلى تمييز. لا تقل مثلا، لا تقل واحد رجل أو واحد امرأة، لا يجوز، يعني إذا واحد واثنان لا يحتاجان إلى تمييز. وأما قول فيه ثنتا حنظل فبضرورة شعرية، يعني ثنتا أصلها ثنتان وأضافوا إلى حنظل فأتى بعده بالمعدود، قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس، أو فضرورة دي ضرورة. الثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض، معنى مخفوض يعني مجرور، يعني جمع مجرور اللي هو من الثلاثة وهو الثلاثة للعشرة وما بينهم. تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نسوة. طيب ويستثنى من ذلك أن يكون تمييز كلمة المئة، فإنه يجب إفرادها، يقول مثلا عندي ثلاثمائة رجل، ولا يجوز ثلاثمائات ولا ثلاثمئين إلا ظل الضرورة الشعرية. الثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب اللي هو الأحد عشر والتسعة وتسعون. يا أبت إني رأيت أحد عشر أقول كوكبا، يبقى من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ده كله يا أولادي إيه يكون مفرد منصوب. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. الآية ذكرها الشيخ، إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. قال وأما قوله وقطعناهم اثني عشرة أسباطا، فليس أسباطا تمييز بل بدل من اثني عشرة، والتمييز محذوف أي اثني عشرة فرقة. طبعا هذه الآية الكريمة يعني استشهد بها بعض المستشرقين وقالوا إن في هذه الآية خطأ. ما هو الخطأ؟ الله قال وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، طبعا أسباط ده جمع مفردها سبط اللي هو يعني في لغة بني إسرائيل بمعنى الفريق أو الطائفة. قالوا إن العدد لم يوافق المعدود، يعني التمييز لم يوافق المعدود، العدد لم يوافق المعدود، لأنه كلمة اثنتي عشرة ينبغي أن يكون التمييز مفردا مؤنثا، يعني زي إيه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أقول حضرت مثلا اثنتا عشرة فتاة ولا نقول فتيات. فلماذا جاء التمييز هنا جمعا؟ الشيخ أجاب عن هذا السؤال، قال كلمة أسباط ليست تمييز وإنما هي بدل من اثنتي عشر، لأن عندما قال القرآن وقطعناهم أي بني إسرائيل اثنتي عشرة أسباطا، اثنتي عشر ده يدل على جمع وجمع كثرة، قال أسباط، فأسباط بدل، يسموهم بدل مطابق أو بدل كل من كل، يعني كان القرآن قال إيه قطعناهم أسباطا، يعني قطعناهم طوائف أو فرق. طيب أما التمييز فمحذوف، وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة، هذا هو التمييز. ثم قال أسباطا عربها بدل من اثنتي عشرة. الرابع ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض اللي هو المئة والألف. تقول عندي مئة رجل وألف رجل، ويلحق بالعدد المنتصب تمييزه تمييز كمل استفهامية. إيه العدد المنتصب تمييزه اللي هو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين؟ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، مثل ما نقول مثلا كم كتابا قرأت، دي اسمها كم دي استفهامية. وتمييزها يبقى يكون أيضا مفرد منصوب. وطبعا كم بيسموها كناية عن عدد، يعني ليست من ألفاظ الأعداد الصريحة، إنما دي كناية عن عدد، فتمييزها يكون مفرد منصوب. أقوم كم غلاما عندك، ولا يجوز كم غلمانا، خلافا للكوفيين الذين يجيزون ذلك. ويلتحق بالعدد المخفوض تمييز كم الخبرية، وهي اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكثير، اسم دال. طبعا كم الاستفهامية بمعنى أي عدد، أدي معنى كناية عن عدد، يعني كم كتابا قرأت، أبونا بيقول إيه بمعنى أي عدد، ده كم لأنه استفهام يعني. لكن الثانية اللي هو كم الخبرية اسم دل على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكثير، وغالبا يستعمل في مقام الافتخار والتعظيم. لما أقول مثلا لأخينا مروان كم كتاب قرأت، خد بالك لما أقول كم كتاب دي اسمها كم الخبرية، ليست استفهامية، أنا لا أستفهم، إنما أنا أخبر أن أني قرأت كتب كثيرة، وأردت بهذا التفخيم أو التعظيم بأنني قرأت كتب كثيرة، يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، دي اسمها كم الخبرية يا أولادي، اللي تفيد التكثير، وأحيانا تستعمل في مقام الافتخار والتعظيم. وتمييزها يكون إيه يا أولادي، مفرد مجرور. شوف كم كتاب قرأت، هذا الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. كم الاستفهامية معناها أي عدد، لكن كم الخبرية قلنا اسم دل على عدد مجهول الجنس والمقدار. إيه مجهول مجهول الجنس؟ لما أقول كم كتاب قرأت لم أحدد نوع الكتاب الذي قرأته، هل هو كتب في التفسير ولا في الأحاديث ولا في الفقه ولا في النحو ولا في الصرف، هذا مع مجهولة الجنس. والمقدار يعني مجهول قدرها، يعني هل هي ألف ولا هي ألفان ولا ثلاثة ولا أكثر، هذه معنى يبدي اسمها إيه أولادي، اسمها كامل الخبرية، اسم دل على عدد مجهول الجنس والمقدار، هو ده كامل الخبرية. وتستعمل للتكثير، يعني الشخص المتكلم يعني يخبر بأنه قرأ كتبا كثيرة. طب ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يريد أن يفتخر أو أن يعظم نفسه، هذا هو المقصود. ويفتقر إلى تمييز يبين جنس المراد منه، لكن لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا. ثم تارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتي، وتارة يكون مفردا، يعني يقول يا أولادها كم كتب قرأت وكم كتاب قرأت. أيوة، يعني يجوز أن التمييز تحقق بمفرد مجرور أو جمع مجرور. الخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض، هو كم الاستفهام المجرورة، بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت، وأقول بكم درهما اشتريت، يبقى درهما إذا سبقت كم هذه الاستفهامية، إذا سبقت بحرف الجر جاز في التمييز أمران، الجر والنصب. النصب على الأصل، أقول بكم درهما اشتريت، هذا على الأصل، والجر بمن مضمرة، إيه بمضمون مضمرة، بكم من درهم، يبقى درهم مجرورة بحرف جر محذوف، يبقى بكم درهم، أصلها من درهم اشتريت، لا بالإضافة خلافا للزجاج. يعني الزجاج رحمه الله اعتبر ان درهم اضيفت الى، عفوا، كم اضيفت الى درهم، يعني مجوب الإضافة، هذا قول الزجاج، لكن الشيخ لم يوافق على هذا، قال الذي جر درهم هو من المضمرة، المضمرة يعني المحذوف يعني. ثم قال الشيخ وإنما لم أذكر في المقدمة أن تمييز كم الاستفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة عشر وما بينهما منصوب، لأنني قد ذكرتم في باب التمييز، فلذلك اختصرت إعادتهم في هذا الموضع من المقدمة. هكذا قال الشيخ. ثم قال والحمد لله على إحسانه، هذا كلام الشيخ، يعني ختم كتابه بالحمد لله كما بدأه